نام في الحديث رقم 15 وصحي في الحديث رقم 20، يبقى فاته كم حديث؟ 5. يوم كتبه فلان الفلاني كان معنا في مجلس الشيخ الفلاني ونام من أول الحديث الفلاني لحد الحديث الفلاني، ويكتبه في التاريخ بتاعه. يوم الراوي بقى ما خدش باله انه نايم، يطلع يحدد بالحديث ده يقول له كذبت كنت نائما. فمن اين سمعت؟ انت لم تسمع هذا. حاجه من اثنين، يا انت كذاب يا مدلس، خدت الحديث عن صاحبك زي ما شرحنا من شويه واسقطته ورويت عن الشيخ، يا انت كذاب. فاما ان يتهم بكذب او يتهم بتدليس. خلاص، كان زمان الكتابه ليس فيها إعجام. ليس فيها إعجام يعني يعني فيش فيها نقط. مسألة النقط دي جت بقى مع يحيى بن يعمر أول من نقط المصاحف بأمر الحجاج بن يوسف تفه، يوم الجيم يحط تحتها نقطة. طب اكتب جيم كده حرف الجيم وما تحطش نقطة، مش يحتمل تبقى ح ويحتمل تبقى خ خ ويحتمل تبقى جيم؟ يحتمل. طب الكلمة دي ايه بقى؟ مثلا هنقول حبرا، تخيلوا الحروف، ادي الحرف وبعدين ادي النبره وبعدين ر. الحاء دي ممكن تبقى خاء ممكن تبقى جيم. طب والنبره دي ممكن تبقى ثاء ممكن تبقى باء ممكن تبقى تاء ممكن تبقى نون، مش كده؟ طب والر دي ممكن تبقى زاي ممكن تبقى ر. طب انت بقى لو جدع قول لي الكلمه دي من غير نقط تطلع ايه؟ هل هي خبز او خنز ها او حيز او خير او خنز او خطر او حتر؟ قول بقى زي ما انت عايز. تمام، اهي كلمه زي ما كانش زمان في نقط، عشان كده ما كانش حد يقدر يقرا من الصحف، كان لازم ياخد العلم على الشيخ عشان هو اللي بيقرا له. لكن بقى لما قرانا بقى العلم من الكتب، الكتب مليانه اغلاط وتصحيفات. في بيروت مثلا كان في دار النشر اللي بتعامل معاها الاقي اغلاط كتيره جدا في كتبي، فبسال الناشر قال لي معلش اصل اللي بيراجع بروفات الطبع بنات. قلت له بنات ده انا شغال في علم الحديث، يعني اقل غلطه في علم الحديث اقل غلطه في الراوي تضيع الاسناد. ازاي بنات دي صححه؟ قال ما عماله البنات او النساء عموما ارخص عماله. اذا المساله ما عادتش لا علم ولا عادت كتب ولا عادت الكلام. عشان كده كان اسلافنا ينهون ان يؤخذ العلم عن اي واحد ياخذ من الصحف. ليه؟ أغلاطه تكثر. في أحد القراء السبع المشهورين وهو راوي من رواة الحديث برضه اسمه حمزة ابن حبيب الزيات. حمزة ابن حبيب مفيش في عيلته زيات. طب اللقب ده جاله ازاي؟ قال لك مرة أو هكذا ينسبون إليه، وأنا لم أخذ طبعا على الإسناد الحكاية لكن هي هتخدم الغرض وبخدمة صحيحة. ليه زياد؟ قال أبوه مرة شافه بيقرأ في المصحف بيقرأ في البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، ما هو ما فيش نقط، فريب ممكن تبقى زيت. فزبره أي زجره وقال قم فاقرأ القرآن على الشيوخ. فقيل حمزة الزياد عشان إيه؟ عشان لا زيت فيه. ها؟ وابن الجوزي بيذكر في أخبار الحمقى المغفلين حاجات من التصحيفات اللي كان بيقع فيها من يقرؤون من الصحف، فقال لك إن مرة واحد إمام قرية دخل عنده واحد من الشيوخ الكبار قوي ضيف يعني، المهم بعد العزومة والأكل والكلام ده، فإمام القرية ده اللي هو بيأم بالمصلين انتحب العالم جانبا وقال له إيه؟ قال له والله قد أشكل علي شيء في القرآن أريد أن أراجعك فيه. قال له في أي سورة؟ قال له في الفتح.

تقعد تحتار بقى الرجل اللي مشبك الكلام كله في بعضه ده ومستخسر يرفع ايده ده. طب ده انا اقرا وراه ازاي؟ فاللي زي ده هو يكتب ثابت زي اباه. فتخيل لو انا اتلخبطت بقى ودخلوا الاثنين في بعض، اليس من الجائز حينئذ ان اجعل الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا؟ ده احنا بنقول نقطة واحدة او كلمة واحدة بتغير المعنى. يعني احد الولاة بعت للامير قال له الجماعة المخنفين عندنا مبوظين الدنيا، فقال له طب عدهم عشان نحطهم في مكان معزول لوحدهم عشان كده ايه بعملوا يشيعوا بقى الفاحشة والكلام. فقال له اكتب احصي من عندك من المخنفين. فقام الطيرة ايه حتة حبر كده على الحرة بقت ايه اخصي من عندك من المخنفين فدعاهم فخصاه. اهو شوف ضيع رجولتهم الباقية بنقطة حبر. فالتصحيف ده جناية، جناية على الكتب. اي علم في الدنيا لا سيما علم العربية لو دخلوا التصحيف يبقى انتهى. تمام. فهو الامام يحيى بن معين بيقول ايه لاحمد بن حنبل، بيقول له ايه ابان روى عن انس صحيفه 100 حديث 200 حديث 300 حديث انا هكتبهم واحفظهم صم. يجي واحد بقى يلعب لي يحط لي بدل ابان ثابت اقول له يا كذاب ابان اللي روى ده مش ثابت. فكانوا يحفظون حتى الخطا ويحفظون الكذب كمان صيانه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل حديث في حديث أو ما يجيش واحد فاسق رقيق الدين يدخل حديث في حديث فيضل الأمة وننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علم الحديث علم له قوانين متعلقة بالسند والمتن. المقصود من القوانين دي كلها أن نميز بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث غيره. يبقى ده علم خطير ولا لا؟ علم في غاية الخطورة. طب أين رجاله؟ احنا النهارده في الكويت انا لو سالت طلبه العلم بالحديث هل يوجد مثلا في دوله الكويت 5 ممن يصلح ان يقال لهم محدثون؟ ما تلاقيش. اليست هذه جنان؟ احنا مصر عندنا 70 مليون خلاص، ومصر بلد وانا عارف طلبه العلم فيها بالذات علم الحديث. انا لا استطيع ان اعد 6 في بلد تعدادها 70 مليون. علماء الحديث دول هم حراس الحدود. فتخيل دوله ساحلها طويل وما فيش حراس حدود، ايه اللي انت متصوره؟ يعني اي بني ادم يتسلل من حدود هذه الدوله هيدخل ببساطه. النهارده الهجمه الشرسه على الصحيحين البخاري ومسلم على وجه الخصوص، لان البخاري ومسلم العلماء يقولون اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم. فلو جاز انك انت تطعن على اصح كتابين يبقى الله بقى يرحم بقى ابو داود واصحاب السنن ويرحم بقى اصحاب المعاجم الطبراني والجماعه دول بقى خلاص راح ورا الشمس. اذا كان البخاري بتتكلم فيه وتقول لي فيه احاديث مكذوبه واحاديث موضوع في البخاري اللي الامه كلها اجمعت على انه انقى كتاب، ولما تعرف البخاري كيف صنف كتابه هتترحم على الرجل ده ليل نهار، وتعرفوا أن أمة فيها أمثال هؤلاء لا تضيع، تتهزم وتتبادل وتضرب والكلام ده لكن لا تموت. ترى فيها أمثال هؤلاء، وده فرد في أمة الفضلاء فيها بالملايين. واحدة لبنانية نشرت كتابا اسمه هل النساء أكثر أهل النار؟ ما هي بقى موضة المجلس القومي للمرأة وحقوق المرأة، فحقوق المرأة كمان ان يبقى هم والرجالة العدد متساوي في جهنم. اشمعنى النسوان يدخلوا جهنم لوحدهم؟ لا، هم الرجالة، هم الرجالة يدخلوا جهنم سوا. فالست عمالة تقول بقى مين اللي صنع القنبلة الذرية؟ مين اللي صنع الطيارات والدبابات والمدافع وبهدل الدنيا؟ الرجالة ولا النسوان؟ طبعا الرجالة. يبقى دول يدخلوا جهنم ولا لا؟ احنا مكسورات الجناح وغلابه وفي المطبخ والبتاع ده ولا حيلتنا حاجه ولا بنقدر نعمل حاجه، ندخل جهنم. واللي عاملين قنبله ذريه يدخلوا الجنه؟ قال وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال الكلام ده امتى؟ ده كله كلام الست. ماشي؟ قال الكلام ده امتى؟ قالت ان روايه البخاري بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى النساء في يوم عيد وقال: يا معشر النساء تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. قامت امراه قالت: لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنه وتكفرن العشير وتكفرن الإحسان، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. قالت بالعقل كده يوم عيد ينكد عليهم، يوم عيد بدل ما يقولون كل سنة وانتم طيبين وعودا عودا والسنة الجاية إن شاء الله تكونوا على خير، يقولون أنتم في جانب وبصل مصير. الرسول الذوق الرحيم اللي علم الناس الذوق والأخلاق يجي في يوم العيد يقول لهم هتروحوا جهنم وبصل مصير؟ مش ممكن النبي يقول كده. وعليه فالحديث موضوع. هذه طريقة معالجة الأحاديث. لو تركت هذه المرأة تتكلم بهذا وترك آخر يتكلم بهذا ولم يوجد سلطان شرعي يرد هؤلاء الجهلة، إذا لضاع الدين كله والقرآن آيات منه هتضيع أيضا، لأن في تعارض ظاهري في بعض آيات القرآن. قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أثقال ناس تانيين. طب إزاي؟ إذا كان الآية الأولى بتقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهين، والآية الثانية بتقول إن هو حيشيل آثار وآثام ناس تاني، مش ده تعارض ظاهري؟ طب ما تتعامل مع القرآن زي ما تعاملت مع السنة، يبقى هيضيع القرآن. يبقى إذا لابد أن يقف الجهل عند حدوده ولا يتكلم في كل فن إلا أهله. أنا لو جيت النهاردة وبدل ما أديكم محاضرة في الحديث اتكلمت في الطب ولخبطت الدنيا، قلت قال بيقولوا إن فيه تليف كبدي، قال فيش حاجة اسمها تليف كبدي، هو فيه كبد من أصله عشان يتليف؟ أهو ما هي بالدراع بقى والصدر، هدخل بالصدر كده أهو. أنا لما أقول ما فيش حاجة اسمها تليف كبدي، ده كله خرافة ولعب عياله والكلام، أي واحد طبيب حيوقف يرد عليه، ومش بعيد ياخدني النيابة. وإزاي في المساجد تسمحوا بهذا الجهل المدقع والكلام ده؟ وإزاي والحكاية والرواية وتحاكم؟ طب اللي عمالين يتكلموا بقى في الدين والشريعة والكلام ده، يعني واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينتحر، والرواية في صحيح البخاري. عشان كده انا بقول لكم ده كلام، هو مش كلام. عشان كده بقول لكم ان البخاري في حديث موضوع مش مصدقين. طب ايه رايك بقى ان الروايه في البخاري بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي كان بيروح على الجبل عايز يرمي نفسه، جبريل يقف: ما ترميش نفسك. انتوا يا جماعه ترضوا انكم تقولوا النبي عليه الصلاه والسلام بينتحر؟ طب الروايه في البخاري لكن انظروا كيف رواها البخاري، عشان تعرفوا العالم دول بيفكروا ازاي ولا بيتكلموا ازاي، وتعرفوا المحن، تعلمون المحنة الجسيمة التي يعانيها المسلمون. الحديث ده في اوائل كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري. البخاري بيروي هذا الحديث بسنده عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. وبعدين ذكرت تحنثه في غار حراء، ولما جالوا الملك قال: ما أنا بقارئ. سند الحديث، خلي بالكم، سند الحديث إيه؟ الزهري عروة عائشة، إسناد ذهبي. خلاص، لا مش ثلاثي، لان البخاري طبعا له ما بينه وبين الزهري واثنين، تمام، لكن اسناد معدود من اصح الاسانيد. عروه بن الزبير بن العوام ابو الزبير بن العوام وعائشه خالته، خلاص، والزهري محمد بن وسن بن شهاب ذاك الشمس في ربيعه النهار. الاسناد 10/10. والبخاري بعد ما روى الحديث قال إيه بقى؟ وقال الزهري: وبلغنا

سمع الحديث من الذي فوقه، وهذا من الذي فوقه، وهذا من الذي فوقه، حتى يصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله. عشان كده اسمه سند. ليه؟ لأن كل رجل يسند الكلام إلى قائله. خلاص؟ عشان كده اسمه إيه؟ اسمه سند أو اسمه إسناد. أنت لما تقول كلام أقول لك من حدثك؟ تقول حدثني فلان، كأنك قلت أنا أسند الكلام إلى فلان والعهدة عليه. تروح لفلان من حدثك؟ تقول يقول علان، أنا أسند الكلام إلى علان وأجعل العهدة عليه. يبقى إذن الإسناد اللي هو العنعنة بقى، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه الإيه؟ اسمه الإسناد. تمام؟ أنا عايز لما تزهقوا يبان على وشكم، ها؟ تمطعت كده وأحس إن أنا طولت عليك. أنا هاخد بس إيه؟ هاخد 10 دقايق بس. ماشي؟ طيب. يبقى إذن اتصال السند يبقى كل راو سمع من شيخه، والشيخ سمع من شيخه، والشيخ سمع من شيخه، حتى يصل الكلام إلى القائل، سواء القائل تابعي ولا صحابي ولا النبي عليه الصلاة والسلام، المهم ينتهي الإسناد عند القائل. تمام. هذا الاتصال يقدح فيه أمور. يعني عشان تثبت انه متصل لازم تنفي الحاجات اللي هجيبها. تمام؟ يقدح فيه التعليق، الانقطاع، الاعضال، الارسال، التدليس. 5. خلاص؟ ده برضو طلاص. هناخد حاجة واحدة من 5 دي النهاردة، وهو التعليق. 1. علق المحفظة من جيبك. يعني ها؟ 1. علق المحفظة من جيبك يعني حصل انقطاع بينك وبين المحفظة، مش طلعت من جيبك، يبقى متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة. جميل أوي. احنا بقى بنقول السند تصاعدي رأسي مش أفق، عشان أوضح لك معنى الحديث المعلق ده. هنعتبر ان دي مسافة زمنية من هنا البخاري مثلا، من تحت خالص ده الراوي الأعلى ولا الأدنى؟ الأدنى. خلاص؟ اللي تحت هو الراوي الأدنى. جميل. وهنا الصحابة، يبقى الصحابة الراوي الايه؟ الأعلى. يبقى أنا هطلع بقى، مش هعمل كده، هطلع. دي المسافة الزمنية اللي بين البخاري وبين أبي هريرة أو بين أنس بن مالك أو بين أي صحابة. سنقسم هذه المسافة الزمنية إلى طبقات زمنية. البخاري قال هنجيب سند قصير عشان نحفظه. البخاري قال حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. يبقى ده إسناد رباعي ولا ثلاثي؟ إسناد رباعي. رباعي يعني إيه؟ يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4. إسناد خماسي يبقى 5. إسناد سداسي يبقى 6. وهكذا. تمام؟ يبقى إذن بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كده 4. هنقسم المسافة دي لأربع طبقات، 4 مسافات بالتساوي كده. يبقى لحد هنا الحميد. خلاص؟ دي مسافة زمنية أهي، لحد هنا الحميد. ومن هنا لهنا سفيان بن عيينة، ومن هنا لهنا الزهري، وده أنس بن مالك. خلاص كده؟ تصورت الموضوع؟ جميل. إيه بقى معنى الحديث المعلق؟ قال لك ما سقط من أوله

أتذكر لنا أحاديث لا خطم لها ولا أزمة؟ فين الإسناد؟ وانت تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهالك، فين اسنادك؟ مين حدثك؟ فما كانش حد يقدر اصلا هناك يمشي كلام من غير اسناد. كان الاسناد زي سلام عليكم كده، زي ما اقول لك بالظبط كده، لدرجه الشحاتين كانوا بيشحتوا بالاسناد. يعني بيذكر ابن الجوزي ان مره واحد شحات قاعد يشحت من الناس، فالمهم يا حسن لله ما فيش حد اداله، فقال كده والله لو أريكم، حدثنا يزيد بن هارون عن فلان عن فلان عن فلان، إذا سأل السائل فلم يعطه الناس فكبر عليهم ثلاثة، قول يا رحمن يا رحيم عليهم، هيروحوا في داهية دلوقتي. الناس طبعا إسناده ومات، اللي اداله قرشين قرشين قرشين، هو الراجل خد الفلوس ومشي على جية يزيد بن هارون. سألوه قالوا كان في واحد هنا بيشحت وبتاعه، وقال حدثنا زيد بن هارون كذا كذا كذا كذا، قال قاتله الله والله ما سمعت به إلا الساعة. يبقى ده راجل عايز يشحت فما يعرفش يشحت إلا إذا جاب إيه إسناد، فالإسناد كان على طول هناك كله شغال بالإسناد. طب البخاري لما عنده الإسناد للحسن ليه ما جابوش؟ قال لك يا أخي ما تقرأ العنوان بتاع كتابه، الجامع الصحيح المختصر. فقال لك أنا لو جبت إسناد كل رواية حيطول الكتاب، وأنا عايز الكتاب ده تاخده معاك في الأسفار مسافر تشيله معاك زي قاموس الجيب كده، يبقى يسهل عليك. لكن أقعد أقول لك كل كلام بإسناد حتى لو لم يكن منسوب النبي صلى الله عليه وسلم هيعظم الكتاب، وبدل ما هم مجلدين يبقى خمسة، فالناس مش هتشيله خلاص. يبقى البخاري إنما لم يذكر الأسانيد اختصارا، مش يذكر الأسانيد اللي مش لاقيها، ولأجل هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني جاب الأسانيد. طب جابها منين الحافظ؟ جابها برضو من الكتب ومن مشايخ الكتب مشايخ البخاري والذين رووا عن البخاري وغيره. يعني إذن معلقات البخاري أي ما ذكروا في كتاب بنوع الإسناد، إذا عزوت شيئا منها إلى البخاري لا تتورط وتقول رواه البخاري وتسكت، فتلك خطيئة في علم التخريج. إنما لابد أن تذكر الهيئة التي روى البخاري بهذا الكلام، تقول رواه البخاري معلقا. أول ما تقول لي معلقا يبقى عرفت البخاري رواه إزاي. ليه؟ لأن عندنا الحديث المعلق ما سقط من مبدا إسناد راو أو اثنين أو أكثر أو السند كله على التوالي. تمام كده؟ يبقى كلام أخير بقى، الحديث المعضل، الحديث المعلق عرفناه، المعضل هو ما سقط من إسنادي من إسناده راويان متتاليان، وده اللي اتفق فيه مع إيه؟ مع المعلق، من أي موضع في السند، وده اللي اختلف فيه مع إيه؟ مع المعلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأتمنى أن أعلق عقولكم. ها؟